ومنها المبالغة في تعظيم الحياة الدنيا وتكريس الجهود لنيل لذاتها وتغييب النظر الأخروي وتغيير الحقائق الشرعية والعرفية وإخضاعها للمادية. والله سبحانه وتعالى جعل في دينه وحكمه نظرة متوازنة للدنيا والآخرة، فقال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليه. وإذا غاب النظر الأخروي لم يبقى في نفوس العاملين الثواب والعقاب والوعد والوعيد، فيقارن سلطان النظرة المادية ألا يرى للحكم الشرعي مجال في شيء من حياتنا الدنيا، وربما عد حكم الإسلام في شؤونها تعويقا للتنمية وتقزيما للتطور ومحاربة للوطن وهجوما على الوطنية. واعتبر هذا في الحديث عن مكاسب الاتجار بالحرام وجمع المال من وجوه حرمها الإسلام، فإن الله أحل منها ما أحل وحرم منها ما حرم. وفي النظر الاقتصادي العلماني لا يعتد بالحكم الديني في المال، فهم ممن قال الله فيهم: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.